كيف تكون زكاة الغنم والبقر والإبل في حالة بلوغهن 100 رأس جزاكم الله خيرا. إذا بلغت الغنم 100 رأس فقط فليس فيها إلا شاة واحدة، وأما البقر إذا بلغنا فإن في كل 40 جذعة وفي كل 50 مسنة، والإبل إذا تجاوزنا العدد لأن 5 فقط فيه النشاة، نعم، وما زاد فعلى حسب الأعداد التي تكون، يبدأ من بنت لبون إلى أن يصل إلى جذعة على تفصيل يطول ذكره هنا.